All right. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من عملك ولتكونن من بل الله فاعبد بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته سبحانه وتعالى عما يشركون بل الله فاعبد بل الله فاعبد بل الله فاعبد وكن من بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته Thank you. سبحانه وتعالى عما يشركون. والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. سبحانه ونفخ في الصور وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزمر. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم. فسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة فادخلوها خالدين

تقوم